بسم الله الرحمن الرحيم. حم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عنه قل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.

كانوا خاسرين. تكبرون في الأرض.